كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده جل وعلا. فإذا آمنت ببدء الله جل وعلا للخلق فهذا يدعوك إلى الإيمان بإعادته ثم يعيده، وهو أهون عليه جل وعلا، وأهون عليه على ظاهرها كما فسرها بذلك عبد الله بن العباس فيما رواه عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس قال: أهون أي أيسر عليه، وكما فسرها بذلك مجاهد على ظاهرها، وكما فسرها بذلك عكرمة وغيرهما. فمذهب أهل السنة أن الآية على ظاهرها، بل هو أهون عليه أيسر عليه سبحانه وتعالى. والتفسير الآخر طبعا ابن كثير ذكر كلا التفسيرين، وأول ما بدأ بأيهما بدأ بأن الآية على ظاهرها، ثم ذكر التفسير الثاني ومعنى أهون قال أي هين، وهذا مال إليه ابن جرير، ابن جرير مال إلى ذلك، وأن أهون بمعنى هين، ولكن القول الأول هو الأرجح، ولذا بدأ به ابن كثير، وهو الذي جاء عن ابن عباس، وجاء أيضا عن تلاميذه كعكرمة ومجاهد. نعم، قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. قال ربيع بن خثيم، وهو الكوفي من كبار التابعين، كان مشهورا بالعبادة، توفي بعد 70، قال: والحسن أي البصري كل عليه هين. لا شك أن كل شيء هين على الله عز وجل، لكن لا شك إعادة الخلق ماذا؟ أهون، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فالآية على ظاهرها. نعم، قال: يقال هين وهين، ومثل لين ولين، يعني سواء قلت لين أو لين المعنى واحد، وكلاهما صحيح، وميت وميت، وضيق وضيق. نعم.